ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن منامكم بالليل والنهار منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج